قالوا الشيخ أكرم مفيش حد حد يجي يقرأ شو شخالي شخالي مش دكتور علي دكتور علي طالع دكتور علي طالق اللغة مش 100% ما شاء الله حلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الفضلاء هذا هو الدرس 73 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن والقراءة مع الدكتور علي تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلوات حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن أمين اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين الإمام ضامن أي الصلاة فينبغي أن نقدم لنا نقدم أمامنا أتقانا وأقربنا إلى الله جل وعلا وأقرأنا للقرآن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا والمؤذن أمين وفي رواية مؤتمن أي أمين على أوقات المسلمين فلا يؤذن قبل الوقت ولا يضلل المسلمين في أوقات صلاتهم وفطورهم وسحورهم فهو مؤتمن على الوقت ثم دعا فقال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين اللهم أرشد الأئمة لما تحب وترضى لاتباع هداك واغفر للمؤذنين لأنهم ينادون إلى الصلاة فيأتي الناس بسبب ندائهم ولذلك ينطبق على المؤذن ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فهذا الذي نادى في الأذان فأتى 100 مسلم فصلوا فله مثل أجرهم نعم قال رحمه الله تعالى ذكر هرب الشيطان من الآذان إذا سمعه حدثنا سليمان بن شعيب الكساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر لماذا إذا نادى المنادي نادى المنادي أي أذن المؤذن إذا نادى المنادي أدبر الشيطان أي انصرف يجري وله ضراط والضراط هو صوت الريح إذا خرج من الدبر وله ضراط لماذا يصدر الشيطان هذا الصوت عند سماع الأذان أحسنت حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة لأنه إذا سمع المؤذن وهو يؤذن إذا سمع المؤذن فسوف يشهد له يوم القيامة ولذلك الشيطان يحدث هذا الصوت ليشوش على نفسه حتى لا يسمع الأذان ويشهد للمؤذن يوم القيامة. نعم. قال: فإذا قضى أي انتهى أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه، أي يوسوس للمصلي ويقول اذكر كذا اذكر كذا، أي يذكره بأمور الدنيا حتى لا يخشع في الصلاة ولا يتدبر فيها، وفي رواية حتى لا يدري كم صلى، أي يسهو في صلاته من كثرة ما تأتيه من المشاغل. وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في التدبر في الصلاة والخشوع والخضوع فيها حتى يتغلب على الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسائل من أبواب الأذان. اختلف أهل العلم في من أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل أن يكمل الأذان، فكان الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق وبنى على أذانه أجزأه، ولا يجوز أن يبني غيره على أذانه، بل يستأنف قرب ذلك أو بعد. ما معنى يستأنف؟ يعني يبدأ الأذان من أوله. نعم. وقال أبو ثور: يبني على أذانه. وقال أصحاب الرأي: في الإقامة إذا أفاق أحب إلينا أن يبتدئها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك. وقال بعض أهل العلم: يبني هو على أذانه ويبني غيره على أذانه. وقال: لا فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما بقى، فسواء أتى به هو أو غيره. وقال الشافعي: لا يكمل الآذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الآذان شيئا عاد إلى ما ترك، ولو ترك من الأذان شيئا عاد إلى ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزئه غير ذلك. وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على آذانه يجزئه. وقال الشافعي والنعمان ويعقوب وابن الحسن: ليس في العيدين آذان ولا إقامة. لا بد أن نفرق بين كلمتين، كلمة آذان وكلمة أذان. ما الفرق بينهما؟ آذان وأذان. مد آذان، ها أحسنت، آذان جمع أذن، وأذان هو المناداة بالصلاة، فلا يصح أن نقول آذان أو في آذانه، إنما في أذانه. وهذه المسألة، تلخيص هذه المسألة: حكم من أذن بعض الأذان ثم انقطع لعذر، إما غلب على عقله أو جاءته سعلة أي كحة أو نحو ذلك من الأعذار، الشافعي يقول: يؤذن غيره ويبدأ الأذان من أوله. أبو ثور له قول آخر، وهو أن يأتي آخر فيبني على أذانه، أي يكمل ما بدأه. الراجح أنه يستأنف الأذان من أوله، لأن الأذان عبادة متكاملة لا يجوز تجزئتها، ثم ذكر المصنف مسألة أخرى هل للعيدين أذان وإقامة؟ ثم ذكر كلام الجمهور بأن العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة، يعني لا ينادى ويقال صلاة العيد يرحمكم الله، أو يقال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، أو يؤذن أو يقام أو نحو ذلك، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى كتاب صفة الصلاة. بدأ المصنف ابن المنذر رحمه الله في كتاب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب صفة الصلاة، ذكر الأمر باستقبال القبلة. قال الله جل ذكره: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. قال: حدثنا حامد بن أبي حامد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا داود بن قيس عن علي بن يحيى ابن خلاد الزرقي عن أبيه عن عم له من أهل بدر أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فصلى ركعتين، وذكر الحديث قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذه إحدى روايات حديث المسيء صلاة. حديث المسيء صلاة ثابت في البخاري ومسلم والسنن، والشيخ الألباني رحمه الله جمع طرق وروايات هذا الحديث ثم زادها من أحاديث أخر، وكانت هي فكرة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا الكتاب حقيقة أنصح كل طالب علم أن يقرأه مرة ومرتين وثلاثة، لأن هذا الكتاب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله، اقتصر فيها على الأدلة فقط، فلم يجنح إلى مذهب من المذاهب، وإنما أتى بجمع الروايات. والشيخ الألباني كما تعلمون متخصص في الحديث، بل هو أستاذ المحدثين في هذا العصر، أخذ يستبعد الروايات الضعيفة ويأتي بالروايات الصحيحة. ولذلك هذا الكتاب كنا قديما نقرأه على الناس في الصلوات، بعد الصلوات نقرأ على الناس منه حتى ينتهوا. فأتمنى من إخواننا أن يقرأوا هذا الكتاب على الناس بعد الصلوات، لأن فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وسنن في السجود، وماذا يقول، وما هي السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ونحو ذلك، من هذه الأشياء التي نحن في حاجة إليها إذا أردنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. فهذه الرواية جاء بها المصنف من أجل شرط من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. والشاهد: إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة، واستقبال القبلة ثابت كما في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، لماذا كان يقلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه؟ وماذا كان يدعو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه. أحسنت، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يصلي أولا إلى بيت المقدس. طوال فترة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منذ فرضت الصلاة إلى أن هاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس. ولما سافر ولما هاجر إلى المدينة ظل كذلك يصلي إلى بيت المقدس، وهو يدعو ربه ويتضرع إليه أن يتوجه إلى قبلة إبراهيم، قبلة أبيه إبراهيم، وهي الكعبة. ولا يستطيع أن يتوجه من تلقاء نفسه إلا بأمر إلهي. بعدما ظل في المدينة كما في رواية البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا جاءه الأمر الإلهي بالتوجه إلى الكعبة في هذه الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي دعاءك لربك وتضرعك إليه، فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها، وهي قبلة إبراهيم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يولي وجهه في الصلاة قبل الكعبة. ومر رجل على بني سلمة وهم يصلون فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فداروا كما هم وأكملوا الصلاة إلى الكعبة، فسمي هذا المكان بمسجد القبلتين، وهو معروف بالمدينة حتى الآن. نعم. قال: ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد، لا جميع المسجد الحرام. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ آتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. لماذا بوب الإمام ابن المنذر هذا الباب؟ ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام. لماذا؟ طيب تأمل الآية وأنت تعرف الجواب، لأن الآية مذكور فيها إيه؟ فولي وجهك إيه؟ شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام يعني إيه؟ شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام. طيب المسجد الحرام في وسطه الكعبة، وهو ممتد يمينا وشمالا شرقا وغربا، فهل يجوز لأحد أن يتجه إلى المسجد الحرام دون الكعبة؟ آخذا بظاهر الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي شطر الكعبة التي في المسجد الحرام. فأراد ابن المنذر رحمه الله أن يبين للناس الدليل على أن التوجه إنما يكون للكعبة، خشية أن يأتي أناس فيما بعد لا يفهمون اللغة فيقولون بجواز التوجه إلى المسجد الحرام دون الكعبة. وهذا من أمانة العلماء وحرصهم على تبليغ الدين وإيضاح الأحكام. فذكر هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أي الكعبة دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، يعني متجه إلى الكعبة أو إلى باب الكعبة، وقال: هذه القبلة. فإذا كان النص الأول مشتبها يحتمل معنيين، فهذا النص محكم لا يحتمل إلا معنى واحد، هذه الكعبة وأشار إليه، فلا يحتمل أن يصلي إنسان إلى المسجد الحرام ويترك الكعبة، فيحمل المتشابه على المحكم. ثم ذكر الحديث الذي استقبل الناس فيه الكعبة لذكر كلمة الكعبة، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، لم يقل أن يستقبل المسجد الحرام. طبعا هذا الآتي غير الآتي الذي ذكرناه، لأن الذي ذكرناه مر على بني سلمة، مر عليهم في صلاة العصر، أم هذا مر على أهل قباء في صلاة الفجر. بني سلمة قريبة جدا من المسجد النبوي بخلاف قباء أبعد منها. إذن هذا أمر متفق عليه، وهو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة أن تصلي إلى الكعبة. نعم. قال: ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال أنبأنا، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن الشعبي قال عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله أعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علي. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو الوليد الطياليسي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: حدثني ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به فتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، حتى انتهى عند آخر الصورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، وذكر الحديث. فقال: فأتاه بلال فخرج وهو يقول: اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا وخلفي نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم وأعطني نورا. هذه بعض الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد. فذكر الحديث الأول: بسم الله أعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو يجهل أو يجهل علينا، أو اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل بصيغة المفرد، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على ما أذكر. وهذا الحديث يقوله الإنسان إذا خرج من بيته، سواء كان إلى الصلاة أو إلى غيره، لأن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال، فهذا الخروج المطلق. لكن الحديث المتعلق بالترجمة، وهو أن يذكر الدعاء الذي إذا خرج من البيت متجها إلى المسجد، فهو حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ثابت في الصحيحين، وأظن هذه رواية مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الفجر حينما بات ابن عباس عند خالته ميمونة يرقب عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول هذا الدعاء. وهذا دعاء عجيب حقيقة، يجب أن نحفظه، أو يستحب أو الأفضل أو الأولى، حتى لا يظن أحد أنه واجب وتركه إثم، ينبغي أن نحفظه وألا نضيعه. بل نحافظ عليه. اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي قلبي نورا، وخلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا. اللهم وأعطني نورا. هذا الحديث يحدد لك أنوار أربعة حولك، جهات الأربعة، حتى لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليك، فكأنك تحصن نفسك من الشيطان. ثم ذكر الأعضاء التي يكثر منها الخطأ، وهي اللسان والسمع والقلب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء وهو مستحضر أنه يحصن نفسه من الشياطين. وقوله اللهم اجعل في بصري نورا، أي لا يرى إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، يرشدك الله إلى ما يرضيه. وفي سمع نورا، ألا توفق إلا لسماع ما يرضي الله. وكذلك في رواية أخرى، واجعل في لساني نورا، أي لا تتكلم إلا بما يرضي الله. هناك حديث آخر عند أبي داود لم يذكره المصنف هنا، وهو حديث التحصين من الشياطين عند الخروج من البيت. ثلاث كلمات إذا قالها العبد حصن نفسه من الشيطان. لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول إن الرجل إذا خرج من بيته ومضى يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعة ومضر، أي مجموعة كبيرة جدا من الشياطين، وكل شيطان يأتي له بفكرة أو يحاول أن يضله أو يغويه، فلسوى شيطان واحد يسير خلفك، وإنما مجموعات من الشياطين. هذا الحديث الذي رواه أبو داود وإسناده حسن، إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نودي كفيت ووقيت وعوفيت، فتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل كفي ووقي وعوفي. إذن ثلاث كلمات: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه لا تغفل عنها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف فضل المشي إلى المساجد فقال: قال ذكر فضل المشي إلى المساجد. حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل من أهل المدينة ما أعلم أحدا ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، وكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو ابتعت حمارا فركبته من الرمضاء والظلماء، فقال: والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنطاق الله ذلك كله، وأعطاك ما احتسبت، مجمع، أو كما قال. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: قال جابر بن عبد الله: أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان، لرجل من الأنصار، دياركم فإنها تكتب آثاركم. دياركم فإنها تكتب آثاركم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضل المشي إلى المساجد حديثين، وكلا الحديثين رواه مسلم، حديث أبي بن كعب وحديث جابر بن عبد الله، رواهما مسلم في صحيح. الحديث الأول ذكر فيه قصة الرجل الذي كان ما أعلم أحدا أبعد منزلا منه، وكانت لا تفوته صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لو ابتعت حمارا، ابتعت يعني اشتريت، ابتعت يعني اشتريت، يبقى احنا عندنا بعت وابتعت، فبعت معروف، ابتعت عكسه، لو ابتعت حمارا فركبته من الرمضاء والظلماء، الرمضاء التراب الحار في الظهيرة، تمشي في هذا التراب الحار في الظهيرة وأنتم تعلمون حرارة المدينة، والظلماء أي في الليل، فقال والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد، أي يلتصق بالمسجد. فتعجبوا، فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لماذا لا تحب أن يكون مسجدك قريبا، منزلك قريبا من المسجد، فقال يا رسول الله كيما يكتب أثري، أي لكي يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري. وفي رواية مسلم يا رسول الله إني أحتسب إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال قد جمع الله لك ذلك كله. أما قولك كيما يكتب أثري وخطاي، ما الفرق بين الأثر والخطوة؟ الخطوة تعد هذه الخطوات في موازين حسناته، والأثر ما يتركه من آثار على الأرض تشهد له يوم القيامة. لكن هذا الحديث أعطانا معنى جديدا، فمعظم الأحاديث كلها من ذهب إلى المسجد فله بكل خطوة حسنة، الحديث الآخر خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، كل الأحاديث في الذهاب إلى المسجد، لكن هذا الحديث أضاف لنا شيئا آخر وهو الرجوع إلى البيت. إذن لو خرج الرجل من بيته لا يريد إلا الصلاة، فذهابه إلى المسجد في ميزان حسناته، ورجوعه من المسجد أيضا في ميزان حسناته، بخلاف من أراد الصلاة وغيرها فصلى ثم انصرف من المسجد إلى عمل الدنيا لم يرجع إلى بيته. فهذا الحديث أتى حقيقة بمعنى جديد، وقوله أنطاك الله ذلك كله، كانت العرب تستبدل بعض الحروف مكان بعض، أنطاك يعني أعطاك، النون والعين كانت أحيانا تبدلها العرب إذا وقعت بعد همزة الوصل، أنطاك وأعطاك. وكذلك فومها وثومها، كانت العرب تقلب ثومها فومها كما ذكر في سورة البقرة. وهذا يختلف من قبيلة إلى قبيلة، فبعض القبائل لا تستطيع أن تنطقها ثومها فتنطقها فومها، وأعطاك بعض القبائل تنطقها أنطاك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي لهجات العرب ولغاتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل ممن، يقول من حمير، فيحدثه بلغة حمير، الرجل من هذيل فيحدثه بلغة هذيل صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله، أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة، أي من أجل أن نكون قريبين من المسجد، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا فلان لرجل من الأنصار دياركم دياركم فإنها تكتب آثاركم، دياركم دياركم، وروي دياركم دياركم أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم أي تكتب خطواتكم من مجيئكم من هذا المكان البعيد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر المصنف استقبال القبلة وفضل والدعاء دعاء الخروج وفضل المشي إلى المساجد، بدأ يذكر دعاء دخول المسجد فقال قال ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال أخذ كعب بيدي وقال احفظ مني ثنتين، إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم افتح لي أبواب الرحمة، وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم احفظني من الشيطان. قال أبو بكر وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث محمد بن بشار بندار عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريقين وبروايتين. إذا دخلت المسجد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أي فلتقل اللهم صلي وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، أو تقول بسم الله والسلام على رسول الله، وقل اللهم افتح لي أبواب الرحمة، في الرواية الأخرى اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كلا الروايتين ثابت. وإذا خرج فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وليقل اللهم أجرني من الشيطان. هذا الدعاء محفوظ ومعروف لديكم ومكتوب على أبواب المساجد، ولكن السؤال لماذا حددت أبواب الرحمة عند الدخول؟ بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لماذا تقول ذلك عند دخول المسجد؟ لماذا؟ نعم. أحسنت، لأن المساجد هي محل نزول الرحمة. وإيه كمان؟ نعم. وأن المساجد أماكن الملائكة. نعم. ولأن الصلاة من رحمة الله بنا، ومن رحمه الله شرح صدره في الصلاة فتدبر وخشع وخضع، لأن الله عز وجل إذا رحمك فتح لك أبواب طاعته سبحانه وتعالى. اللهم افتح لي أبواب رحمتك أي ارحمني، فإذا فتح الله لك أبواب الرحمة فتح لك أبواب الخير، أبواب الطاعة، أبواب الانشراح، أبواب التدبر، أبواب التفكر، أبواب الفهم السديد، فصليت صلاة بخشوع وخضوع. إذا خرج فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وليقل اللهم أجرني من الشيطان، لأنه خارج إلى الحياة في معترك الحياة، فسوف تحاول الشياطين أن تضله، لكنه يدعو ربه أن يسلمه من الشيطان. نعم. قال ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى يعني الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن أبيه أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم أتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا. قال: إذن يعقر جوادك يعقر جوادك وتستشهد. هذا الحديث يرويه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم أتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. هذا الحديث قال فيه الحاكم: صحيح على شرط مسلم. لكن اسمع إلى هذه الدعوة: اللهم أتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد فعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له أن أفضل شيء هو الجهاد في سبيل الله حتى الموت، فقال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. وكلمة يعقر جوادك يعني تضرب قوائمه. ولم يكن أعداء في الحرب يلجؤون إلى عقر جواد أحد من الفرسان إلا إذا طاح فيهم ضربا وطعنا وتقتيلا وتشريدا، فلم يستطيعوا أن يقفوا أمامه فيعقروا جواده أولا حتى يسقط على الأرض، ثم يجتمع حوله فيقتلوه. فقول إذن يعقر جوادك يعني إذن تقاتل في معركة ضد الكفار قتالا شديدا جدا وتقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم يعقر جوادك وتستشهد. ولا غروة، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام. لكن هذا الحديث يحتاج إلى بحث في إسناده. نعم. قال: ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرني جعفر بن عون قال: أنبأنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية، فقالت الطائفة: لا تجزئ النية إلا أن تكون مع التكبير، لا تقدم التكبير ولا يكون بعده. لا تقدم التكبير ولا يكون بعده. هذا قول الشافعي وأصحابه. وحكي عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة. قال: ولا يجب على الرجل أن ينوي ثم يكبر بلا فصل. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لموافقته السنة الثابتة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. المقصود بالنية هو القصد، قصد الفعل هو النية. وأما التلفظ بها كأن يقول: نويت أصلي الظهر، أو نويت أصلي المغرب، فإن هذا لم يثبت في حديث لا صحيح ولا ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الرجل إذا توضأ وأتى المسجد وقف في الصف فقد نوى، لأنه قصد الصلاة، ثم يكبر ولا يفتح على نفسه بابا من أبواب الوسوسة: هل كبرت مع النية أو قبل النية أو بعد النية؟ لا، هذا الرجل أتى إلى الصلاة وهو ناو يصلي، لم ينوي أن يقف في الصف ليفعل فعلا آخر غير الصلاة، وإنما وقف ليصلي، إذن فهو ناو أصلا. بل لو كلفنا رجلا فقلنا له قم في الصلاة وصلي بدون نية لكلفناه ما لا يستطيع. كيف يفعل شيئا بدون قصد وهو يريده؟ إذن فالنية محلها القلب ومعناها القصد. والنية تنقسم إلى قسمين: نية الإرادة ونية التفريق. نية الإرادة: هل يريد بذلك وجه الله أم يريد وجوه الناس ومدحهم وثناءهم؟ فهذه تحقق بالإخلاص، ألا يريد بعمله إلا الله. والنية الثانية نية التفريق: ماذا أراد بنيته؟ هل يريد أن يصلي الفرض أم النافلة؟ يصلي 4 ركعات أم 2؟ هذه نية التفريق، تفريق بين أنواع الصلوات التي أراد. نعم. قال: ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير. لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، وأنا ذاكر اختلافهم فيه في موضعه إن شاء الله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، حذو منكبيه، ثم يكبر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. هذا الحديث يبين المواطن التي كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها في الصلاة، فذكر حديث ابن عمر، سالم عن ابن عمر. سالم هذا ابن من؟ ابن من؟ ابن عبد الله بن عمر. إذن سالم يروي عن من؟ عن أبيه. وهذه الرواية تسمى رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء. ابن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري، سالم عن أبيه. معنى الحديث الذي مر معنا: عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. وهذا يدلك على أن الصحابة كانوا حريصين أن يورثوا علمهم لأبنائه، فكن كذلك، كن كذلك. إذا كان أهل الدنيا يورثون صناعاتهم لأبنائهم، فالطبيب يحرص أن يخرج ولده طبيبا، والمهندس كذلك، والنجار والحداد ونحو ذلك. فأنت كن حريصا على أن يكون ولدك طالب علم مجتهد، لأن هذا من أقرب الأبواب التي تدخله الجنة. وما دام الولد يتعلم العلم فسيعلم حقوق والديه من البر ونحوه، وتموت يوم تموت وكل ما يفعل ولدك من الحسنات في موازين حسناتك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. حذو منكبيه يعني في محاذاة منكبيه. ورفع اليدين إلى المنكبين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في خلاف، سأذكر باب إلى المنكبين وباب إلى الأذنين، لأن وردت أحاديث في الرفع إلى المنكبين هكذا، يعني أطراف الأصابع عند الكتفين، الله أكبر ممدودة، وورد الأحاديث إلى الأذنين، ارفع يديك يبقى في محاذاة الأذنين. هاتان الطريقتان صحيحتان وثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حذو المنكبين وحذو الأذنين، لكن لم أقرأ في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يمسك بأذنه أو يلمس أذنه بإبهامه، كما أراه من بعض الأئمة يريد أن يؤذن أي يريد أن يكبر للصلاة فيضع إبهامه عند أذنه ويلمس أذنه بإبهامه، هذا لا أعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس صحيحا. قال كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك أي رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. إذن كان يرفع يديه في كم موضع هنا في هذا الحديث؟ ثلاثة مواضع، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. طبعا في حديث آخر سيأتينا بالموطن الرابع اللي هو القيام إلى الركعة الثالث، لكن ليس مذكورا في هذا الحديث، فهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحي البخاري ومسلم. نعم. قال ذكر الحد الذي إليه ترفع اليد في افتتاح الصلاة واختلاف الأخبار فيه. ذكر أولا ذكر رفع اليدين إلى المنكبين إلى المنكبين. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود. منكب ومفصل على وزن مفعل، منكب ومفصل على وزن مفعل، بخلاف مرفق على وزن مفعل. طيب، هذا الحديث كرر فيه أو هذا الباب كرر فيه حديث ابن عمر ليبين الحالة الأولى أن يكون حذو المنكبين أو قريبا من ذلك كما أوضحت لكم، ثم سيذكر الأحاديث الواردة بحذو الأذنين حتى إذا فعل هذا أو فعل ذاك، وهذا ما يسميه العلماء بخلاف الإيه؟ التنوع. عندنا الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلاف تنوع، خلاف تضاد سائغ، خلاف تضاد غير سائغ. إذا الخلاف ثلاثة أقسام: خلاف تنوع مثل هذا، كان أحيانا يرفع يديه إلى الأذنين حذو الأذنين، وأحيانا يرفع حذو المنكبين، هذا خلاف تنوع. إذا فعلت أي نوع من هذه الأنواع صح. أما خلاف التضاد السائغ وهو الذي الأدلة فيه تحتمل الأمرين فيجتهد العلماء فيه، فيرى بعض العلماء أن مس الذكر ينقض الوضوء للأدلة الواردة، ويرى بعض العلماء أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لورود بعض الأدلة. هذا خلاف تضاد، ينقض لا ينقض، تضاد سائغ لاحتمال الأدلة. ومثل رؤية بعض العلماء كراهية الصيام يوم السبت منفردا، يرى بعض العلماء كالشيخ الألباني ألا تصوم السبت منفردا مهما كان الأمر، سواء كان عرفة أو عاشوراء أو نحو ذلك. ويرى الجمهور الكراهية إذا عظم السبت كما يعظمه اليهود، أما لو كانت هناك مناسبة كعرفة أو عاشوراء فلا بأس، لأنه لا يقصد السبت وإنما يقصد عرفة أو عاشوراء. هذا خلاف تضاد سائغ. الأذان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضربنا مثالا لخلاف التنوع الذي هو معنى، مثل رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين. خلاف التضاد ككثير من المسائل، التضاد الساغ الذي فيها اختلاف، وهذه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد. وخلاف التضاد غير السائغ، وهو الذي الاجتهاد الذي يخالف إجماع الأمة. أجمعت الأمة على أن المغرب 3 ركعات، فلو جاء إنسان وقال لا أنا جمعت الأحاديث فوجدت أن المغرب 4 ركعات، نقول لا، أجمعت الأمة على هذا، ونبين له الأدلة، فإن أصر فهو ضال مبتدع. ولذلك هؤلاء الذين يبدعون مشايخنا وعلماءنا يقولون بأن الخروج على الحاكم الجائر الظالم الفاسق لا يجوز بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وتعلقوا بكلمة للإمام النووي وقال وهو حرام بإجماع المسلمين. قالوا خلاص مسألة نقل فيها الإجماع، إذن من يخالف فهو ضال مبتدع، لأن القاعدة من يخالف الإجماع فهو ضال مبتدع. نقول من يخالف الإجماع المقطوع به، الإجماع الحقيقي، وإلا فإذا كان الإمام النووي رحمه الله نقل إجماعا فكم من إجماعات نقلها ابن المنذر ونقضها العلماء وقالوا خالف فيها فلان وفلان، إذن ليس إجماعا، ومن علم حجة على من لم يعلم. قالوا طب هل هناك أحد نقل الخلاف في المسألة؟ إذا كان النووي نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر الظالم، طبعا هناك إجماع، إجماع من الأمة زي إجماع على صلاة المغرب كده، إجماع من الأمة على عدم الخروج على الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله، لا يجوز الخروج عليه، هذا بالإجماع لا يخالف أحد، أنت هتخرج عليه ليه؟ يحكم بالشر وعادل. لكن إذا جار وظلم ففي خلاف، المسألة فيها خلاف. هل هناك أحد نقل الخلاف؟ نعم، إذا كان نقل الإجماع عالمان فقد نقل الخلاف 5 في المسألة. نقل الإجماع ابن بطال والنووي، نقل الخلاف على جواز الخروج على الحاكم إن جار وظلم 5، أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، 2 أبو بكر الخلال في عقيدة الإمام أحمد، 3 الإمام ابن جرير الطبري وجعله مذهبا للإمام مالك ليس له غيره، وهو ما حكاه عنه ابن القاسم وسحنون، 4 ابن مفلح في الفروع وجعله مذهبا لابن عقيل وابن الجوزي أنهما يريان الخروج على الحاكم الجائر، وهما عالمان كبيران حنبليان، 5 نقل الخلافة الإمام ابن حجر في فتح الباري تحت الحديث 7056، قال ونقل ابن التين عن الداودي أن العلماء على أن الحاكم إذا جار وظلم وجب خلعه إن لم تكن هناك فتنة وإلا فالصبر، يعني في خلاف. وعلق الحافظ بعد سطرين على ما أذكر أو 3 وقال فإن كان فإن تولى عدلا ثم جار، يعني حاكم تولى وهو عدل وبعد 2 جار وظلم، فإن تولى عدلا ثم جار فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر. لكن كلمة اختلفوا ضع تحت خط، لم يقل فأجمعوا على عدم جواز الخروج عليه. فيجب التفريق بين المسائل المتفق عليها والمجمع عليها وبين المسائل المختلف فيها. فلا تضلل عالما وتبدع في مسألة أنت لم تعطي البحث فيها حقه. ينبغي أن تبحث المسألة بحثا جيدا. يقول أصل شوف افتح أي كتاب من كتب العقيد اللي بيسمى العلماء قديما كتب السنة. كتب السنة يعني كتب العقيد، ستجد فيها ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، وفيها ومن خرج على الإمام فهو ضال مبتدع، وفيها ومن خرج على الإمام فهو خارجي ضال مبتدع. ثم يقولون الإمام الذي ألف الكتاب في السنة من أئمة أهل السنة يقول هذه عقيدتنا وعقيدة السلف الصالح ومن خالف فهو ضال مبتدع إلى آخر. نقول هذا كلام جميل، لكن هذه الكتب ليست معصومة، قد يكون فيها خطأ، وإلا فكتاب السنة الإمام البربهاري هذا من أفضل كتب السنة التي يعتمد عليه، ونقلت لنا عقيدة السلف الصالح. وفي النهاية قال في آخر الكتاب قال ومن خالف هذه العقيدة فهو ضال مبتدع نبرأ منه إلى آخر. لو فتحت هذا الكتاب الفقرة 61 على ما أذكر إن لم أكن ناسيا لأن أتكلم من ذهني وأنا بعيد الحفظ بعيد العهد، يعني الفقرة 61 من كتاب العقيدة البربهاري ونؤمن بأن أول من يرى الله في الجنة العميان. طيب يعني لو أن إنسان لم يعتقد هذا فهو ضل مبتدع. طيب يا رأيك أن القصة دي أصلا حديثها موضوع، الشيخ رحمه الله اعتمد على الحديث مش ضعيف موضوع، أول من يرى الله في الجنة العميان يعني الكفيف يعني. فقد يقع في هذه المساء في هذه الكتب عقيدة كتب العقائد قد يقع في أشياء مخالفة، فلا تتوقف عند مثل هذا. وإلا فأحد الإخوة حينما كنت أناقشه وذكرت له فعل الحسين رضي الله عنه حينما خرج وفعل عبد الله بن الزبير وسليمان بن صورد إلى آخره، قال لا لا لا لا كل دي أشياء فردية. قلت له طيب تعال افتح البداية والنهاية أحداث سنة 63 هجرية. خلي بالك احنا في 63 هجرية يعني ايه؟ يعني الصحابة في المدينة كان فيه قرابة 750 صحابي بالمدينة آنذاك تقريبا، وعشرة آلاف تابعي تقريبا، كلهم خرجوا على يزيد بن معاوية كلهم إلا ثلاثة هذكرهم لكم، عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، ثلاثة دول فقط في المدينة رفضوا وقالوا لا تخرجوا والدماء ونحو ذلك ورفضوا، وبقية أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية. شوف ابن كثير ماذا يقول، وأنا أيضا مش فاكر يعني بالضبط فأتكلم من ذهني، لكن ممكن ترجع إلى أحداث سنة 63 هجرية في البداية والنهاية. يقول ولما بلغ أهل المدينة أن يزيد شرب الخمر خلعوه وخلعوا أميره على المدينة، وولوا عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن مطيع، وكذلك ولوا على الأنصار فلان وعلى المهاجرين فلان وعلى قريش فلان، ولوا معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، وولوا عبد الله بن حنظلة الغسيل صحابي وأبوه صحاب الغسيل الذي غسلته الملائكة بين الصفين لأنه خرج الجهاد جنوبا، ابنه صحابي ولوا على هؤلاء الصحابة. قال اجتمع أهل المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم نخلع أخلع يزيد كما أخلع عمامتي هذه ويلقيه، ويقول آخر أخلع يزيد كما أخلع نعلي هذا ويلقيه، حتى اجتمع هناك نعال وعمائم كثير أو عمائم ونعال كثير. هذا خلع، هذا خروج على يزيد بن معاوية. أنا لا أقول لك بجواز الخروج على الحاكم الظالم ولا بعدم جواز، لا أقول مسألة فيها خلاف، يعني لا تنقل إجماعا في مسألة الخلاف فيها مشهور لهذه الدرجة. ولذلك ابن حازم لما كان برد على واحد بيدعي الإجماع قال كيف يدعي الإجماع والمسألة يعرفها المخدرات في بيوتهن واقعة الحرة في المدينة كل عارف، أي واحد له أدنى اطلاع على التاريخ يعرف سنة 63 هجرية كم قتل من الصحابة والتابعين في المدينة، قتل عدد كثير من الصحابة وقتل من التابعين 10,000 اللي قتلوا بس، وإلا المدينة كان فيها عدد كثير جدا. إذن المسألة فيها خلاف. لما ذكرت له هذا كله المسألة فيها خلاف قال لا، نحن لا نأخذ ديننا من كتب التاريخ ولا كتب كذا ولا كذا، لا نأخذه إلا من كتب السنة والعقيدة. قلت له ماشي. قال لو جبت أي كتاب فيه في من كتب العقيدة فيه كلمة جواز الخروج ماشي، هي الوقع دي مش مرت على العلماء الذين كتبوا في العقيدة؟ قلت له مرت عليه. فقلت له طيب خلاص. كان عندي ورقة كنت مصورها بخليها آخر ورقة في المحادثة معه من الساعة 6 صباحا وأنا حديثه إلى 11:30 خلاص الظهر، بقى 6 ساعات من الحوار، والرجل إمام وخطيب وبارع وتمام، لكن يعني كان متمسكا برأيه كلما جئت له بدليل ناصع فيقول لا لا لا. في النهاية قال لي لو جئت لي بشيء، لو جئت لي بشيء من كتب العقيدة. قلت بقولي، قلت له ماشي. فجبت له كتاب، قلت له شوف هذا كتاب عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأبي بكر الخلال. أبو بكر الخلال من أعلى تلامذة الإمام أحمد، يقول فيه وكان الإمام أحمد بن حنبل عن الأئمة بعدم جواز الخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا إلى آخره، ثم قال وإن دعوا أي الحاكم، وإن دعا أي الحاكم، وإن دعا إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. هذا كتاب من كتب العقيدة، افتح كتاب العقيدة لأبو بكر الخلال سترى في هذا صفحة 124. في النهاية الرجل سلم بهذا. فنقول هذا يعني النوع من أنواع الخلاف، خلاف التضاد، يجب الإنسان أن يحرره خشية أن يقول بأن هذا خلاف تضاد، وهو أصلا خلاف تضاد غير سائغ يعني مخالف الإجماع، أو خلاف تضاد سائغ حتى لا يقع في تضليل الناس. ونقف هنا إن شاء الله ونأخذ أسئلتكم. تفضل.